جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين اللهم صل وسلم. قل السائل ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة؟ كما تقدم قال بعض العلماء 40 وهذا بناء على حديث سيأتي إن شاء الله. قال جمع بنا فلان وظاهر وقال سعد بن زرارة لم أكن متوهم قال كم كنتم يا أبي؟ قال كنا 40 لكن هذا ما يدل ليس في نص على أنها لا تجزأ إلا 40 دليل على أنهم كانوا 40 ولذا وقال أحدهم أيضا بعض العلماء أنه أنها تنعقد ب12 بدليل حديث الذي مر علينا أن الناس خرجوا للتجارة ولم يبق معه إلا 12 فقالوا أنه إذا كان مع 12 تنعقد الجمعة. أيضا ليس دليلا على أن أقل من 12 لا تنعقد يعني هذا الذي حصل أنهم صاروا 12 فلذلك لعل الذي قال إذا صاروا اثنان وخطيب فإنها تنعقد والله أعلم. يقول السائل قل هل يلزم هل يشترط إذن أمير البلد أو الوالي في تعدد الجمعة؟ إيش؟ هل يشترط إذن الوالي لعقد الجمعة؟ نعم علماؤنا ذكروا شروطا وقالوا لا يجوز تعدد المساجد للجمعة إلا بإذن الإمام للحاجة الملحة الاضطرارية فلا يجوز أن تقام أكثر من جمعة في البلد إلا لحاجة ضرورية ويكون بإذن الإمام والمقصود بالإمام الإمام الأعظم يعني رئيس الدولة أو ملك أو من يقوم مقامه في البلد معروف أن الملك والرئيس ليس محيطا في جميع البلدان من حيث إذن الجمعة وغيره لكن الإمام والملك والرئيس فهذا له نائب في كل بلد قاضي وأمير هم الذين يقررون إذا طلب بعض الأحياء إقامة الجمعة في أحيائهم فالمسؤول يبحث ويرسل هيئة ولجنة تحقق وتتثبت بأنهم فعلا بحاجة ضرارية إلى جامع وأما التساهل في كثرة الجوامع فهذا ليس من السنة لأن فيه إضعافا للمسلمين وتفريقا لهم فالجمعة فيها فوائد عظيمة وهي إظهار قوة المسلمين وتعارفهم بعضهم مع بعض وأتلافهم كما أن المساجد لغير الجمعة لا ينبغي أن تكون متقاربة جدا فيتفرق الناس ولا يظهر لهم قوة ولا هيبة. نعم حسن الله عليكم. سؤالا يقول في موسم الحج تمتلئ المساجد في مكة فيقوم بعض الحجاج بعقد الجمعة في فنادقهم فهل تصح وهل لهم أن يصلوا ظهرا؟ عليهم أن يصلوا ظهرا ليس لكل من أراد أن يقيم جمعة هذا الكلام هذا هو الكلام الذي تكلمنا عليه. المساجد المأذون لها جمعة معروفة عندنا سواء في مكة ولا في المدينة ولا في أي مكان مساجد معينة ولها أئمة ليست فوضى من أراد أن يقيم جمعة يقيم جمعة لا من الحجاج ولا من غيره وأي ناس أقاموا جمعة من غير إذن فلا صلاة لهم فعليهم أن يصلوا ظهرا. يقول السائل ما هو يقول متى يبدأ وقت النهي عن الكلام يوم الجمعة. هل من حين ما يبدأ الخطيب بالكلام، من حين ما يبدأ يقوم الخطيب ليتكلم خلاص، عند ذلك ينقطع الكلام ونصغي على لذلك وننتبه للإمام ماذا يقول، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام من تكلم والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. معناه إذا كان لا يخطب لم يقم أو انتهى خلاص زالت المشكلة. أخو السائل قلت أن له الضرب على الطبول، هل معنى هذا أن الضرب على الطبول جائز؟ هذا عادة كانت متبعة عندهم، وربما كان يعني حصلت هذه الحادثة قبل أن يحصل النهي عنها، فكثير من الأشياء والعادات كانت موجودة، لكن الشرع ما جاء دفعة واحدة. الخمر وهي الخمر وهي أم الخبائث ما حرمت دفعة واحدة، حول النهى عنهم إنهم يشربونها أو وقت الصلاة حتى لا يختلط عليهم الأمر ثم لا يحسنون الصلاة، ثم قبل ذلك بين أن الخمر فيها فوائد فيها مضار لكن مضارها أكثر، هذا تمهيد، ثم نهاهم أن يشربونها وقت الصلاة، ثم نهاهم النهي الأخير، هكذا جميع الأحكام ما جاءت دفعة واحدة. يقول السائل هل يجوز تشميت العاطس أثناء الخطبة؟ لا لا أبدا، ولا رد السلام، لا تشميت العاطس ولا رد السلام ولا إجابة عن سؤال ولا أي شيء، خلاص كن كأنك لم تسمع ولم يقل، إذا تكلمك إنسان فكن كأنك لم تسمع ولم يقل. يقول السائل هل الخطيب من الدعاء إلى الله، وإذا كان داعيا إلى الله هل يجب عليه أن يبدأ خطوته بالتوحيد؟ نعم، من شروط الخطبة أن يبدأ بشهادتين، بالحمد أولا كما هي سنة عليه الصلاة والسلام، ثم الشهادتين، ثم قول أما بعد، هذه كلها موروثة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ومروية عنه ثابتة ودائما وأبدا. والمقصود من الخطبة هي الدعوة إلى الله وبيان كثيرا من الأحكام، ولا سيما إذا كان الخطيب حكيم وعالم وفقيه فإنه يختار لكل جمعة ما يناسبها مما الناس في حاجة إليه، إذا كان هناك أشياء جديدة أشياء حادثة ينبه عليها، بين أحكامها أو موسم من المواسم يبين فضله ويحث عليه ويرغب فيه، مثل دخول السنة ينبه موعظة على انتهاء سنين وتجدد السنين وأن ذلك مؤذن لنهاية الأعمار ونهاية الدنيا، وأن على الإنسان يأخذ حذرة ويستعد، ويبين بفضل عاشورة وصيامه، مثل أيام الحج يبين أحكام الحج وما يشتمل عليه من أحكام الأخرى، وهكذا. يعني الخطيب ما يصير أي كلام فقط، لا بد أن يكون حكيم وفقيه، بين لهم الأحكام التي تهمهم والتي تخفى عليهم، ولكل مقال مقام مقال. يقول السائل هل يدخل في اللغو المنهي عنه من يقوم بتصوير بالجوال والإمام يخطب يوم الجمعة؟ هذا من باب الأولى، هذا من باب الأولى، التصوير فهو عبث ومن فعل ذلك فلا جمعة له، هذا من باب الأولى. إذا كان مس الحصى، لو كان في الأرض حصى مثل أول مساجد كانت مفروشة بالحصبة، من مس الحصى فقد لغى، إذا من باب الأولى أن من صور والإمام يخطب فلا جمعة له، من باب الأولى، لا كل مصور في النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.